كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين. في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين. يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين. يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وقد انتهينا في اللقاء السابق من شرح مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وبينا فيها ما أردنا أن نبينه، وذكرنا فيها منهج الناظم واصطلاحه كذلك. واليوم هو موعدنا إن شاء الله تعالى لنبدأ مباشرة في مضمون هذه المنظومة المباركة، ما يتعلق بعلم رسم المصاحف، ذلك العلم الشريف الذي تحدثنا معكم عن قدره وشرفه عندنا نحن المسلمين. والناظم رحمه الله تعالى بعد أن أرسى قواعده التي سيمشي عليها في هذا النظم، بدأ بأبواب الحذف، ومنهج الناظم في نظمه أنه يذكر التبويب في أول الباب. فهنا في هذا الباب الذي معنا قال: باب اتفاقهم والاضطراب. فلمح أو صرح، لم يلمح بل صرح ببداية الباب في أوله. فبداية من هذا البيت، البيت رقم 44، هو بداية ما يعرف بالحذف، وسيأتي تعريفه إضافة إلى ما عرفناه في أول حلقة إن شاء الله تعالى. عنوان هذا الباب: باب ما اتفق أو اختلف على حذف ألفه ونظائره من فاتحة الكتاب، يعني بداية من فاتحة الكتاب. قال الناظم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا: باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب. في الحذف من فاتحة الكتاب. الضمير في قول الناظم رحمه الله تعالى اتفاقهم يعود على كتاب المصاحف والناقلين عنهم، الذين كتبوا المصاحف وكذلك الذين نقلوا عنهم، هذا هو الضمير في قوله باب اتفاقهم. والمعنى ما اتفقوا على حذف ألفه أو اختلفوا فيه. قوله والاضطراب يعني الاختلاف، معنى قوله والاضطراب يعني الاختلاف. والحذف كما تعلمون غالبا يقع في المصاحف الشريفة في حروف الهجاء الثلاثة المعروفة، التي هي الألف والواو والياء المديتان. وهي كذلك هذه الحروف التي تزاد كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وإنما خصت هذه الأحرف بالحذف كما يقول العلماء لكثرة دورها وبقاء ما يدل عليها عند حذفها، لأنها كثيرة تأتي في الكتابة عموما كثيرة، وتأتي في كتاب الله عز وجل كذلك كثيرة. والحذف الذي يقع في المصاحف الشريفة قبل أن نستطرد مع كلام الناظم رحمه الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول حذف الإشارة، حذف الإشارة. المراد بحذف الإشارة ما يكون موافقا لبعض القراءات، يعني حذف للألف مثلا، وهذا الحذف يكون موافقا لبعض القراءات. مثلنا لكم في أول لقاء بقراءة البصريين وأبي جعفر في قوله تعالى وإذ واعدنا، نحن نقرأ حفص وكذلك لمن يقرأ بورش وحتى قالون، إن المجموعة مختلفة وكذلك قراءاتهم مختلفة، نحن نقرأ جميعا بإثبات الألف واعدنا. لو طالعنا في المصحف الشريف نجد أن الألف التي بعد الواو محذوفة من السواد، محذوفة من خط المصحف، تمام؟ يعني لا يأتي أحد ويقول بل ثابتة مكتوبة ألف صغيرة، لا، هذه ليست من السواد، الألف الخنجرية دي كما يسمونها هذه ليست من سواد المصحف، هذه أضيفت مؤخرا، تمام، متأخر جدا، لتدل على أن هناك ألف تقرأ علم الضبط، يعني ليس من رسم المصحف الأساسي، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب لماذا حذفت هذه الألف إشارة إلى قراءة البصريين وأبي جعفر؟ تمام؟ طيب تخيل معايا كده، تخيلوا معي جميعا، لو كتبت هذه المصحف في السواد، يعني كتبت واعدنا واو ألف عين إلى آخر الكلمة، كيف سنقرأ قراءة البصريين وأبي جعفر؟ كان هيكون عندنا إشكال كبير في موافقة هذه القراءة اللي هي بالحذف يعني للمصحف. وأنتم تعلمون أن من شروط قبول القراءة موافقة الرسم المصحف ولو احتمالا، تمام؟ نعم. سائل يقول الألف هذه التي تكتب وتسمى الخنجرية هل هي من رسم المصحف؟ لا، يعني الصحابة لما كتبوا المصحف لم يكتبوا فيها هذه الألفات التي ترونها صغيرة جدا في القرآن الكريم، لم يكتبوها، إنما كتبت متأخرا من باب تسهيل القراءة على الناس، وأضيفت إضافة بعد الرسم بمدة طويلة حتى تسهل على الناس القراءة. من كتبها وكيف كتبت واو إلى آخره ليس هذا موضوعنا، نحن قلنا إن هذه الدورة خاصة بعلم الرسم تتكلم في سواد المصاحف، أما ما تسأل عنه فهذا يتعلق بضبط المصحف، علم الضبط. إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا آجالا وأخذنا هذا العلم ساعتها نتكلم حتى لا نتشتت ونخرج عن موضوعنا الأساس، تمام؟ طيب إذن فحذف الإشارة معناه الإشارة إلى قراءة من يحذف هذه الألف، وكذلك نقول مثله تماما في ملكي، ملكي كتبت ملكي بحذف الألف إشارة إلى من يقرأ بحذف الألف. وقلنا قديما لو كتبت مالكي بإثبات الألف كان قراءة الحذف كيف نخرجها وكيف نقرأها، كان هيكون عندنا إشكال. وهذا ما يدل دلالة واضحة أن المصاحف في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كتبت بما يوافق القراءات أو الأحرف السبعة التي بقيت بعد العرض الأخيرة. طبعا الناس إن لسه أول مرة يحضروا معانا اليوم قد يستغربون من هذه الألفاظ، استمعوا للدروس السابقة أو اقرأوا تفريغات الدروس السابقة حتى تعلموا بعض هذه المصطلحات التي قد تشتبه عليكم. إذن حتى نكون عمليين، أول حذف اسمه إيه؟ اسمه حذف الإشارة. من اسمه كده كأن هذا الحذف يشير إلى قراءة أخرى قرأت بحذف الألف، وطبعا مش شرط تكون هذه القراءة متواترة إلى الآن، ممكن تكون قراءة شاذة، ممكن ما فيش إشكال أبدا، لأن القراءة الشاذة قد تكون في عصر أو في زمن الكتابة كانت متواترة، برضو هذه قضية ليست قضيتنا. تمام، يبقى أول حذف كان اسمه حذف الإشارة. الحذف الثاني بيسموه حذف الاختصار. يعني إيه الاختصار؟ يعني التقليل، اختصروا يعني قللوا. هذا الحذف لا يختص بكلمة دون ما ماثلها، يعني يدخل في كلمات متماثلة. الحذف حذف الاختصار يصدق على كل ما تكرر من الكلمات وما لم يتكرر منها. يعني مثلا الحذف كما سيأتي في العالمين، لو تطالع في المصحف الآن ستجد أن العالمين مكتوبة بغير ألف بعد العين، صحيح؟ طيب هذا الحذف يصدق على كلمة العالمين في الفاتحة وكل كلمة عالمين في القرآن الكريم. تمام؟ طب ليه حذف الألفات من هذا النوع؟ من باب الاختصار، لأن هذه الألفات كثيرة جدا، لو كتبت لصعب ذلك جدا على الناسخ والكاتب، فلذلك اختصروا يعني قللوا فحذفوها. ده النوع الثاني. النوع الثالث حذف الاقتصار. حذف الاقتصار، اقتصار يعني مختصر الحذف على كلمة أو كلمات معينة دون نظائر هذه الكلمات. المعنى كده يعني الحذف مختصر على هذا الموضع، الحذف مقتصر على هذا الموضع فقط. يعني مثلا كلمة الميعاد، الألف فيها محذوف في الأنفال، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. ها، الألف محذوف في الميعاد لكنه مقتصر على هذا الموضع فقط، واضح؟ طيب اللي ما فهمش يعني ايه حذف اختصار، الآن لو كتب كاتب كل الألفات المحذوفة في جمع المذكر السالم أو حتى المؤنث السالم هيكتب آلاف الألفات، سيكتب آلاف الألفات، العالمين، ذريات، صادقين، آيات، إلى آخر هذه الألفات كما سنعلمه بعد قليل. لو كتب هذه الألفات هل هذا سيستغرق جهد ومداد حبر يعني ولا لا؟ سيستغرق. طيب لماذا حذفوا هذا الألف؟ من باب تقليل الجهد، ما دام هيكون في الكلمة ما يدل على ثبوت الألف فيها. تمام؟ ما دام سيكون في الكلمة ما يدل على ثبوت الألف فيها، يعني مثلا ما حدش أبدا هيروح ويقرأ الحمد لله رب العالمين، حد ممكن يعمل كده؟ ها، أبدا، بعيدة بعيدة، صحيح؟ فحذفت مع وجود دلالة في الكلمة. هذه الدلالة قد تكون دلالة ذوق عام أو معرفة الناس بالكلام. تمام؟ يبقى اختصار، اختصار من اختصار، تمام؟ اختصروا يعني قللوا، ماشي الكلام كده؟ لا طبعا، احنا قلنا سواء تكررت في حذف الاختصار كلمة متكررة، تمام؟ طيب، هذه الأقسام الثلاثة، حذف الإشارة وحذف الاختصار وحذف الاقتصار، قد تتداخل في بعضها، يعني قد تكون متداخلة، وبعض الشراح يرون أن هذه الأنواع الثلاثة كلها تدخل تحت الاختصار، يعني من باب الاختصار، بعضهم يرى ذلك، لكن التفصيل أول. طيب، الناس اللي عمالين يسألوا ويكتبوا والموضوع صعب عليهم، نقول لهم اصبروا، سيأتي معنا أمثلة وساعتها نقول لكم هذا من باب الاختصار وهذا من باب الاقتصار وهذا من باب الإشارة، حتى لا يطول بنا الأمر. لو جلسنا إلى هذه الأنواع الثلاثة طول الليل لن تنقضي الأسئلة، تمام؟ لكن افهم ما تستطيع أن تفهمه، ثم استعن بالله بعد ذلك أثناء المذاكرة والمدارسة، وتعال بعد أن توجد عندك إشكالات نزيلها إن شاء الله تعالى إن استطعنا، تمام كده؟ طيب، الناظم قال وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن. هذا كلمة الرحمن هي أول كلمة بدأ بها الناظم في باب الحذف، زي ما احنا شايفين كلمة الرحمن لو حبينا نكتبها على ما ننطق به على حسب النطق هنكتبها ازاي؟ كيف تكون كتابتها؟ هيكون عندي ألف بعد الميم، صح ولا لا؟ ها، كما كتبتم وكما سأكتب الآن أنا، ها، هنكتبها كده، صح؟ الرحمن، الرحمن، ألف بين الميم والنون، لكنها في المصحف مكتوبة بحذف هذا الألف اللي معانا ده، فأصبحت هكذا، ميم بعدها نون تماما. والناظم قال إيه؟ حيث أتى في جملة القرآن، يعني في جميع المواضع في القرآن الكريم، لم يخرج على ذلك ولا موضع واحد، كل المواضع حذف منها الألف. هذه واضحة جدا. طيب، لو قلنا الحذف في كلمة الرحمن هيكون من باب إيه؟ من باب الاختصار. عرفنا؟ يبقى احفظوا هذا النوع، من باب الاختصار. تخيل معايا لو كتبنا الألف في كل كلمة من كلمات الرحمن هنستغرق كم وقت وكم مداد، ويكون كتبنا ألف فيما يدل على الكلمة أنه موجود، محدش أبدا سيخطي ويقول الرحمن، حد ممكن يقول كده أبدا؟ فمع أمن اللبس ووجود ما يدل على وجود الألف لفظا حذف من الرسم. في أسهل من كده يا جماعة؟ معانا صوت وصورة الآن، الرحمن، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم، تمام؟ طيب، سؤال، حتى في الكتابة العادية نكتبها بالحذف؟ لماذا؟ حتى في الكتابة العادية الآن جرت عادة الناس أن يكتبوها بحذف الألف، لكن لو فرضنا أن واحد كتبها بالألف في الرسم الإملائي، وأظن أن هذا موجود في المغرب، بعض الناس يكتب هذا في بلاد المغرب، صح ولا لا؟ لكن جرت عادة المجامع اللغوية الآن على إثبات الحذف حتى في الرسم الإملائي. وإحنا لما قلنا لكم في أول درس وعرفنا الرسم الاصطلاحي رسم المصحف، لما عرفنا رسم المصحف قلنا إن الرسم المصحف يخالف الرسم الإملائي في كل كلمة. هذا سؤال، هل قلنا لكم إن الرسم العثماني يخالف الرسم الإملائي في كل كلمة؟ الجواب لا، مش شرط يخالف، بالعكس، بل مواضع الاتفاق كما قلنا أكثر من مواضع الخلاف. صحيح، مواضع الاتفاق أكثر من مواضع الخلاف، مواضع الخلاف بسيطة جدا نسبيا. تمام، طيب. ثم قال كذاك لا خلاف بين الأمة، تمام، في الحذف في اسم الله واللهم. كذاك لا خلاف، يعني لم يقع خلاف أبدا بين الأمة، تمام، في حذف الألف في كلمتين. الكلمة الأولى كلمة الله، كلمة الله، لو كتبنا كلمة الله على ما نلفظ بها ماذا سنقول؟ نكتب، هنكتبها كده، ألف بين اللام والهاء، صحيح؟ الله، صح ولا لا؟ لكن أجمعت الأمة، والمقصود طبعا بقوله بين الأمة يعني أهل الكتابة، الكتبة والناقلين عنهم، الكتبة المقصود بالأمة الكتبة والناقلون عنهم، اتفقوا على حذف الألف من كلمة الله. والمقصود بالألف الألف الواقع بين اللام ده وبين الهاء، تمام؟ ولا يظن ظان أبدا أن الناظم أراد بقوله في اسم الله يعني في أسماء الله، لا، إنما هناك حذف أو تقدير في اسم هو الله، كلمة الله يعني، تمام؟ وكذلك اتفق الكتبة على الحذف في كلمة اللهم، نفس الحكاية، اللهم، تمام؟ تمام كده؟ طيب، ما كلمة اللهم دي هي كلمة الله، لكن دخل عليها الميم عوضا عن ياء النداء، أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، فهي هي. فلماذا أعاد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ أعاد ذكرها من باب دفع التوهم، حتى لا يظن أحد أن كلمة أو الحذف خاص بلفظ الجلالة فقط، كلمة الله، فلا يدخل معه نحو اللهم، لا، هي داخلة معه، وذكر الناظم لها من باب التأكيد، من باب التأكيد، تمام كده؟ يعني عندي مثلا كلمة اللهم، هذه وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع على ما أذكر. أولها قل اللهم مالك، قل اللهم مالك، لو فتحت المصحف الآن هتجد أنها مكتوبة كما كتبتها لكم بدون ألف بين اللام والهاء، تمام كده؟ وكذلك كلمة الله في جميع المواضع، في جميع مواضعها، هذا يشمل من أول الفاتحة، بل من أول البسملة إلى آخر القرآن الكريم، كل القرآن، تمام يا جماعة الخير؟ الناظم رحمه الله تعالى أضاف إضافة لا تتعلق بعلم الرسم أصلا، لكنها إضافة تعليلية، تعليل لهذا الحذف. ما هو التعليل؟ قال لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. يبقى العلة في حذف الألف مما ذكره كثرة الدور والاستعمال. كثرة الدور يعني إيه؟ كثرة الدور يعني أنها جاءت كثيرا في كلام الناس وكذلك في القرآن، وهذا كذلك مما اتفق رسم المصحف عليه مع الرسم الإملائي. ما عندناش حد في الرسم الإملائي بيكتب الله بألف بين اللام والهاء، في حد بيعمل كده؟ ما فيش حد بيعمل كده، لكنه اتفق الرسمان. فكثرة الدور يعني كثرة ورود هذه الكلمات على لسان اللافظ يعني المتكلم، مش القرآن فقط، لسان لافظ يعني المتكلم في الكلام العادي. وتالي، من هو التالي؟ يعني التالي للقرآن الكريم. لما كثر ورودها حصل فيها حذف الاختصار، التقليل يعني. واضح كده يا جماعة الخير ولا لا؟ تمام؟ طيب نكمل. طيب كلمة الله، هذا سؤال للناس اللي حضروا معنا المقدمات، هل تدخل تحت المتحد ولا المتنوع؟ مش احنا قلنا كلمة الله تدخل تحت المتنوع ولا المتحد؟ تدخل تحت، الناس اختلفوا. كلمة الله تدخل تحت المتنوع، لا مش متحد، عندنا اللهم تبعها متنوع، لكن كلمة الرحمن تدخل تحت ايه؟ المتحد. ليس عندنا في القرآن الكريم كلمة الرحمن إلا مع الألف واللام، الرحمن الرحمن بس، كلها كده. لا، احنا لما نقول كلمة الله وكلمة اللهم يبقى ما فيش حاجة تبعها خالص. تمام؟ لا تشغلوا بالكم بكلمة إله. تمام؟ الآن طيب، يبقى كلمة الله عندنا متنوعة زي ما كتب كده سيدي الدكتور معاذ، الله لله بالله، ومعها كمان اللهم، فمتنوعة لم تأتي على صورة واحدة، زي ما مثلنا المرة اللي فاتت بأبصارهم، الأبصار المادة واحدة لكن حصل فيها تنوع بحسب اللواحق التي لحقت الكلمة، لكن كلمة الرحمن هي واحدة، بسم الله الرحمن. تمام؟ فوتوا على المصحف كله ستجدون أن كلمة الرحمن كلمة واحدة، ولم ترد في القرآن إلا مع أل. واضح؟ ها، قلنا إيه؟ إن الناظم بعد ما ذكر هذا الكلام علله، التعليل لا علاقة له بعلم الرسم، لكن هذه تعتبر زيادة فائدة من الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم قال رحمه الله: وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتى كالصادقين ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو إن نبرا. هذه كلمة جديدة تتبع قاعدة أو ما يشبه القاعدة عشان نكون دقيقين في الكلام. فمسائل الرسم كما سنرى بعضها يدخل تحت قواعد عامة، قاعدة يذكرها ويدخل تحتها كل اللي تنطبق عليه هذه القاعدة، وهناك كلمات مخصوصة يذكرها وينص عليها. واضح كده؟ طيب الناظم هنا أطلق الحكم عن الكتب كذلك وعن الناقلين عنه بأن الحذف ورد في كلمة العالمين. احنا من شوية قلنا كلمة العالمين لو حبينا نلفظ بها أو نكتبها كما نلفظ بها هنكتبها ده الخط الإملائي بتاعنا، شايفينها كده العالمين، لكن لو فتحنا المصحف هل سنجد هذا الألف موجود؟ تعالوا كده نشوف. مثلا كلمة العالمين التي معنا إلا حصل فيها بحذف الألف الذي بين العين واللام، حذف، وهذا يعد أيضا من حذف الاختصار. تمام، ممتاز جدا، الله يفتح عليكم. واضح؟ طبعا معانا برضو في نفس الصورة كلمة الرحمن هي في البسملة، وكلمة الله قبلها، وكلمة لله. واضح؟ من باب ان احنا عرضنا الصورة من المصحف الشريف. يبقى كلمة العالمين حذف منها الألف حذف اختصار، او ايا كان الحذف، لو كان انواع الحذف عملنا لكم الان مشكلة في عدم استيعاب هذه الانواع. تمام؟ ها، كلمة صراط لسه ما جاتش، مش عاوزين نسبة، احنا قلنا فلا يسبقن احد قولي. تمام كده؟ طيب، يبقى هذا الحكم اطلاق عن الشيوخ، شيوخ النقل وعن الكتبة، وارد في كلمة العالمين. كلمة العالمين بس، هل تكون كلمة العالمين في الفاتحة فقط أم في جميع كلمة العالمين؟ في جميع كلمة العالمين. حد فاكر قلنا فيها إيه المرة اللي فاتت؟ ها، ذكرنا، هو ذكر هذا، لا البيت لسه ما حدش حفظه. وفي الذي، نعم، وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي. معلش نحفظ إن شاء الله، لأن الرسم محتاج حفظ، لازم تحفظوا النظم. صح، احنا في هذه الدورة لن نستطيع أن نسمع لكل الملتحقين فيها، ولكن بنقرأ عليكم الأبيات، والأبيات مسموعة مسجلة بأكثر من تسجيل وكلها متميزة، تستطيعون إن شاء الله تعالى أن تحفظوا الأبيات بكل سهولة. لكن استعينوا بالله، ولا تقولوا إن الحفظ صعب ولا يلزمنا الحفظ، لا، لازم نتعب، ما فيش علم بيأتي بالخمول بالكسل، العلم يأتي بالواحد يستعين بالله ويحفظ وينسى ويراجع وهكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام كده؟ طيب، يبقى إذن كلمة العالمين بس، آل وشبهه، يعني كل ما يشابه كلمة العالمين حيثما أتى في القرآن الكريم. الناظم مثل لهذا الشبه، ما يشبه كلمة العالمين، فأتى ببضع كلمات، كلمات معدودة، آل كالصادقين، ثم قال ونحو ذريات، يعني كذلك كلمة ذريات، مع آيات ومسلمات وكبينات. هذه الكلمات أمثلة على ما يشبه كلمة العالمين، لكنها قد لا تفي بالمقصود، ليقف الطالب على المراد من قوله وشبهه. فلما كانت كذلك، أتى الناظم رحمه الله تعالى بقاعدة عامة حتى يكون الطالب على بينة من تلك الكلمات التي تحذف منها الألف. فقال رضي الله عنه من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو إن نبرا، إلى آخر ما تلون عليكم. يعني مراد الناظم أن هذا الحذف ورد عنهم، عن الكتبة، في الجمع السالم. الجمع السالم عندنا بينقسم لقسمين، خدناه زمان في ابتدائي، عندنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، أو ما جمع بألف وتاء، لكنه يسمى هكذا جمع المؤنث السالم. سالم يعني إيه؟ يعني صورة مفرده ما حصل لهاش حاجة. تمام؟ مسلم، مسلمين أو مسلمون، مسلمة، مسلمات، المفرد زي ما هو، ده معنى قولهم سالم، من باب الاختصار الشديد جدا، وإلا هذا لا يعد تعريفا يعني يليق بتعريف الجمع السالم بقسميه، لكن من باب التقريب للناس اللي ما درسوش هذا الكلام أو نسيوه. يبقى الجمع السالم بقسميه، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، الذي تكرر يعني جي أكثر من مرة في القرآن الكريم حذفت منه الألف. لكن هناك شرط مهم، بشرط ألا يكون مشددا، يعني ما فيش بعد الألف شد مباشرة له، ولا مهموزا، يعني ما فيش بعد الألف همزة مباشرة له، يعني بعد مباشرة. تمام. طب لو كان مشدد ولا مهموز، يبقى إذن فقد الشرط، يبقى تثبت الألف في السواد، في الرسم، في رسم المصحف. مثلا في قوله تعالى وما هم بضارين، ها بضارين دي من، تعال نشوفها كده في المصحف واحنا مع بعض. شايفين الألف ثابتة ولا لا؟ نكبرها لكم. الألف ثابتة، إيه العلة في ثبات هذا الألف؟ ها شايفين يا جماعة الخير؟ وما هم بضارين. والله أنا رحت بعيد، مع إن أنا عندي حتى سورة الفاتحة. ولا الضالين، شايفين الشدة؟ معايا الشدة في اللام مباشرة للألف، فثبت الألف. يعني إيه الفرق بين العالمين اللي معايا هنا والضالين في نفس الصورة، عشان يكون مستوعبين لهذه الظواهر التي يقف الإنسان أمامها معتزا بهذا الكتاب العظيم. يعني أشياء بديعة قد يراها البعض حاجة يعني عابرة، لكن لا، ليست عابرة. هذا كتاب الله، وكل ما يتعلق بكتاب الله موضع عزة واعتزاز وفخر لجميع من ينتسب إلى هذا الكتاب، فالحمد لله على هذه النعمة. إما زي ما شايفين معانا ولا الضالين، ثبت فيها الألف رسما ولا حذف؟ ثبت فيها الألف، الألف ثابت في الرسم في السواد نفسه، بخلاف العالمين. عشان الناس اللي سألوا في بداية المحاضرة، الألف الصغيرة دي اللي معانا ليست من فعل الصحابة؟ لا، ليست من فعل الصحابة، الصحابة كتبوا كده عين لام ميم يا نون، طبعا قبلها ال، تمام؟ ما كتبوش الألف الصغير ده؟ لا، لما كتبوش الألف الصغير ده أبدا، تمام؟ لكن الصحابة كتبوا في الضالين الألف الذي بين الضاد واللام، تمام؟ أما المهموز كذلك، مثلا خائفين، تعال نشوفها برضو، احنا محتاجين نتعرف على هذه الظواهر عن قرب عشان ما يبقاش حد عنده عدم تصور لهذه الكلمات. ها شايفين خائفين، ايه اللي حصل في خائفين؟ ها هذا من الجمع السالم، جمع المذكر السالم صحيح، مكتوبة بالألف في سواد المصحف، الصحابة كتبوها كده، واضح جماعة الخير؟ ها يبقى شرط حذف الألف من الجمع السالم بقسميه ألا يكون مشددا، يعني بعد شدة، بعد الألف شدة، وألا يكون مهموزا، يعني بعد الألف همزة. تمام؟ طيب فهمنا هذه النقطة جيدا، عشان في كده تحويلة محتاجة تركيز. قال رحمه الله تعالى والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما. الناظم كأنه رحمه الله تعالى رجع فاستدرك أو أراد أن يستثني من السابق حاجات فيها خلاف، لم يستثن القاعدة ككل، إنما أورد فيها خلافا في القسمين الأخيرين فقط، يعني المشدد والمهموز. في كل المشدد والمهموز قال لك لا، في حال التأنيث فقط، في حال التأنيث فقط، تمام؟ فثبت ما شدد مما ذكر وفي الذي همز منه شهرا. يبقى كده يتكلم على المشدد. نعيد تاني، سيتكلم على المشدد في حال التأنيث. قال: والخلف في التأنيث في كليهما. مثلا عندنا في قول الله تعالى الصافات والصافات، هذا مشدد، والصافات وقع بعد الألف شدة. مثال المهموز الصائمات، واضح؟ هذا حصل فيه خلاف، يعني الكتبة بعضهم يثبت الألف وبعضهم يحذفه، يحذفونه أو يثبتونه من عند أنفسهم، لا اعتمادا على المنقول إليهم أو بالنظر إلى المصاحف المنقولة أو المنسوخة عن الأمهات. ثاني، هل الكتبة مثلا أو حتى علماء الرسم الكبار أمثال الداني وأبي داود والشاطبي وغيرهم، هل هم يثبتون أو يحذفون اجتهادا منهم أم اعتمادا على المصاحف التي رأوها، سواء كانت هذه المصاحف منسوخة عن الأمهات أو منقول وصفها؟ يعني إيه منقول وصفها؟ مش شرط أن أنا أوريك الكتاب نفسه، لكن ممكن أقول لك رأيت كتابا غلافه كذا ومكتوب بخط كذا ومكتوب في مقدمته كذا. الآن أنا وصفت لك الكتاب وصفا دقيقا كأنك تراه، صحيح؟ فهذا الوصف ما دام صدر عن ثقة يستطيع أن يصف فكأنه رأي عين. فهؤلاء الكتبة الذين أثبتوا هذه الألفات أثبتوها بناء على ما رأوا من مصاحف منقولة إليهم أو منسوخة من الأمهات أو إلى آخره. وكذلك الذين حذفوا أو أثبتوا الحذف كذلك اعتمدوا على ما هو منقول إليهم، تمام كده؟ طيب، ما دام فيها خلاف، الناظم أطلق الخلاف، قال: والخلف في التأنيث في كليهما، يعني في المشدد والمهموز، صح؟ قال: والحذف عن جل الرسوم فيهما. الناظم كده ماذا فعل؟ كأنه اختار الحذف، صح؟ باين من كلامه أنه اختار الحذف، وهذا ما عليه العمل الآن، وهو اختصار أبي داود رضي الله عنه، تمام؟ أبو داود اقتصر على الحذف، لم يروي فيها خلافا، إنما روى فيها الحذف. طيب، الناس برضو من حقهم يشوفوا الكلمات دي. لو قلنا مثلا سورة الصافات، شايفين معايا؟ هنكبر الصورة برضو ما تقلقوش. كلمة والصافات، ها، إيه اللي حصل؟ الألف مرسوم في السواد، في سواد المصحف، أبدا محذوفة، تمام؟ وقيسوا على ذلك حتى نختصر الوقت، ماشي يا جماعة الخير؟ يبقى إذن الناظم أورد خلافا ثم رجح الحذف في المشدد والمهموز إذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنثا، تمام؟ كيف فهمنا اختصار أبي داود؟ من الشراح، لم يقل الناظم إن أبا داود اقتصر على الحذف، وإنما عندنا شراح كبار اهتموا بشرح هذه المنظومة، وجاء بعد هؤلاء الشراح علماء كبار جعلوا عليها حواشي، تمام؟ فيذكرون مثل هذه الفوائد، وأنا بدوري لازم أنقل لكم هذه الفوائد. ولو اقتصرت على كلام الناظم يكفيني في مثل هذه الدورة، لكن إن لم آتي لكم بالفوائد فيعني لا حاجة لأن تحضروا لأمثالي. وفي الحقيقة يعني ربنا يغفر لي تجرؤي على هذا العلم الشريف، ولكن أسأل الله معافاته ومغفرته وفضله. اللهم أمين جميعا، اللهم أمين الجميع يا رب. طيب، في تنبيه مهم جدا وأنا ذكرته أكثر من مرة في كلامي، لابد تكون الشدة والهمزة بعد الألف مباشرة، كما معنا أو كما مر معنا في الأمثلة: الصافات الصائمات. طب لو كانت الهمزة غير مباشرة أو الشدة، لا ليست معنا، ليست معنا. مثلا الحواريين، الحواريين هذه فيها شدة، لكن الشدة وقعت بعد الألف؟ لا، لم تقع بعد الألف مباشرة. تمام، والأمثلة على ذلك، ومثلها مالئون، ممتازة، هذا المثال ممتاز. مالئون في الهمزة، الهمزة موجودة لكن ليست بعد الألف مباشرة، فالشرط أن تكون الشدة أو الهمزة بعد الألف مباشرة. طيب، ما المراد بالتكرار في قول الناظم من سالم الجمع الذي تكرر؟ التكرار حدوه بثلاثة مرات، يعني أقل تكرار كم مرة؟ ثلاث مرات. وبعضهم يأخذ على الناظم قوله تكرر ويقول التكرار يقع بمرتين، فكان على الناظم أن ينبه على ذلك. وطبعا هذه مسألة يعني يعتذر عن الناظم الشراح الكبار لهذه المنظومة، ولكن نكتفي بما ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة. واضح إنه في التمثيل عدد كثيرا، في التمثيل عدد كلمات متكررة، هذه تفهم ضمنا من قوله أنه أراد التكرار أكثر من مرتين، مش لازم يقول في الذي تكرر ثلاث مرات مثلا، النظم ضيق. ولو أراد أن يعبر عن كل ما يحتمل أن يفهم خطأ من المتلقي هيكون محتاج منظومة تانية توازي هذه المنظومة، أو أبيات تانية توازي هذه الأبيات في العدد، فالنظم مجاله ضيق. ولذلك يدع الناظم هنا أو غيره ممن ينظم في العلوم، يدع مثل هذه الألفاظ لفهم المتلقي، لفهم المتلقي. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وجاء في الحرفين نحو الصادقات، وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثيرا نقلا. خلي بالكم من ضبط الأبيات، مهم جدا، اسمعوا معايا واضبطوا. لو حد عنده نسخة غير نسخة الدكتور أشرف فؤاد طلعت حفظه الله تعالى يضبط عليها هذا الضبط. تمام، وجاء في الحرفين نحو الصادقات، في هذا أو في هذه المسألة، في البيتين دول الناظم بيذكر من جمع المؤنث السالم اللي هو كان آخر حاجة معانا، من جمع المؤنث السالم الغير مشدد وغير مهموز. احنا خلاص انتهينا من المشدد والمهموز، صحيح؟ انتهينا من المشدد والمهموز، فهنا بيتكلم على جمع المؤنث السالم الغير مشدد والغير مهموز فيما تكرر فيه الألف، فيما تكرر فيه الألف. فبيقول إيه؟ وجاء في الحرفين، يعني جاء الحذف، جاء الحذف في الحرفين نحو الصادقات. طب كلمة الصادقات فيها كم ألف؟ فيها ألفين، ألف بعد الصاد وألف بعد القاف. الصالحات كذلك، الصابرات، القانتات، يعني جاء في الحرفين الحذف. ده الذي قدم به الناظم، هذا الذي قدم به الناظم. لكنه قال وبعضهم أثبت فيها الأولى، يعني بعض أهل الرسم أثبت الألف الأولى، أثبت الألف الأولى، يعني الألف اللي بعد الصاد من قوله تعالى الصادقات، والألف اللي بعد القاف من قوله تعالى القانتات. تمام؟ إذا بعضهم أثبت الأولى وحذف الثانية. تمام؟ لكن الناظم رحمه الله تعالى يرجح الحذف فيهما، إذ قال وفيهما الحذف كثيرا نقلا، وفيهما الحذف كثيرا نقلا. ها تمام؟ واضح كده؟ طيب، موضوع مسألة تضعيف ممكن نقبلها بشرط أن نقول الناظم ضعفها. اختيار الناظم ترجيح الحذف فيهما على إثبات الأولى، الألف الأولى يعني، وحذف الثانية. تمام؟ طيب، كل اللي فيه ألفين من جمع المؤنث، نعم، يعني يدخل فيها نحو علامات. الألف هنا مقارن لللام، فبعض الناس ممكن لا ينتبه له، يقول علامات ليست مثل الصالحات فيخرج كلمة علامات منها. لا، هي منها، سواء الألف كانت مقارنة لللام زي علامات وجمالات، تمام، ويدخل فيها نحو مغارات، يعني يدخل فيها حتى الألف الأصلية أو الألف الزائدة. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى المختار وهو الذي بين أيديكم، بعضهم الهاء فيها تعود على الكتبة، يعني بعض الكتبة، ما عندناش هنا حد ليه رأي غير الكتبة، بعضهم أو عنهم أو إلى آخره، طبعا إلا ما اصطلح عليه وبيناه في الحلقة السابقة زي عنهما مثلا. تمام يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثبت التنزيل أولى يابسات. التنزيل ده لمين يا جماعة الخير؟ لمن التنزيل؟ لأبي داود. احنا قعدنا نتكلم عليه كتير المرة اللي فاتت. المعنى كده ان أبا داود أثبت أولى يابسات. كلمة يابسات فيها كم ألف؟ اثنين، اثنين، صحيح؟ أبو داود رحمه الله تعالى أثبت في التنزيل أولى يابسات، تمام كده؟ يعني نقل في كتابه التنزيل إثبات الألف الأولى في يابسات. تعالوا نشوفها، يعني نشوف العمل على إيه الآن. وضحت كده صح؟ طيب، عشان نكبر الشاشة شوفوا معانا إيه اللي حصل. العمل على ما أورده أبو داود أثبت الأولى، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب، قال وأثبت التنزيل أولى يابسات، يبقى إذن أبو داود أثبت الألف الأولى في يابسات في موضعيها، في سورة يوسف، في سورة يوسف في الموضعين. رسالة العقود قل وراسيات، رسالة العقود يعني رسالة التي في المائدة، سورة العقود هي سورة المائدة لأنها بدأت مش هو قال كده؟ ده في المنهج بتاعنا، جزاك الله خير يا أستاذة، هذا منهجنا، المنهج الناظم يعني اللي احنا شرحناه في المرة اللي فاتت صح؟ وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت، يعني كده الداني سكت عن الكلام ده صح ولا لا يا جماعة الخير؟ ممتاز، تطبيق العمل للمنهج مما يجعله سهلا، واضح؟ ممتاز. طيب، رسالة العقود يعني في قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، رسالاته كذلك أثبت الألف الأولى. وطبعا قوله في العقود ده يعتبر قيد، يعتبر قيد حتى يخرج غير هذا الموضع، مثلا الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، قيد تمام كده. طيب، وقل راسيات كذلك الألف الأولى في راسيات، الألف الأولى في كلمة راسيات، كل الكلام ده عند التنزيل أو عند أبي داود في التنزيل. ثم قال رجح ثبته وباسقات، وراسيات رجح إثبات الألف فيها وكذلك في باسقات، تمام؟ أنا عندي كلمة راسيات، كلمة راسيات وقدور الراسيات، تمام هو ده الموضع. كلمة باسقات والنخل باسقات، والنخل باسقات برضو رجح حذف الألف، رجح إثبات الألف، رجح إثبات الألف. طيب قوله رجح دي يفهم منه إيه؟ يفهم منه الخلاف، لكن أبا داود اختار الإثبات. كل ده في أني ألف يا جماعة الخير؟ في الألف الأولى، أما الألف الثانية فمحذوفة على القاعدة التي تقدمت معنا، محذوفة على القاعدة التي تقدمت معنا، واضح؟ ثم قال وفي الحواريين مع نحساتي، كلمة الحواريين مع كلمة نحسات. طب كلمة الحواريين المنصوبة فقط والحواريين عموما؟ لا، الحواريين عموما، سواء كانت منصوبة بالياء أو مرفوعة بالواو، تمام؟ وكذلك كلمة نحسات، لي في أيام نحسات، أثبته يعني أثبت الألف، نعم أقصد جمع المؤنث. وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين، مع ربانيين، هذا مما سنزيده بالنسبة لما يخالف قراءة نافع. طبعا المنظومة كما قدمنا على قراءة نافع، فلما يقول رسالة العقود نافع بيقرأ بالجمع، لكن سيأتي إلحاقا بهذه الأبواب ما ننبه عليه كما فعل الشيخ أبو زيد حار رحمه الله تعالى بزيادة التنبيهات من نظم الإعلان لابن عاشر رضي الله عنه، سيأتي كل هذا إن شاء الله تعالى، تمام؟ طيب، قال رجح ثبته وباسقات، تعود على راسيات وباسقات، تمام؟ مع نحساتي أثبته، يعني أثبته دي في نحسات، الضمير يعود على نحسات. وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين، كلمة ربانيون في قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا، ربانيين في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، جاء عنه يعني عن ابن نجاح الحذف فيهما، الحذف فيهما وعليه العمل. تمام، واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب، كل الكلمات اللي فاتت دي تدخل تحت حذف الألف، احنا لسه بنتكلم على حذف الألف، وكلها تدخل من باب حذف الاختصار، من باب أن تستريحوا كده في موضوع أنواع الحذف الذي حصل به لبس على بعض الناس في أول الكلام، استريحوا جدا ونقول إن هذا كل حذف اختصار. تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. مع وجود وقت كافي عندنا، لسه المحاضرة باقي فيها وقت طويل، لكن لا نريد أن يعني نأخذ كما كبيرا في أول الدروس حتى يستوعب الناس هذه المسائل استيعابا جيدا ويحصل تطبيق من الجميع على ما ذكرنا، وحتى كذلك يحفظ الناس المنظومة. نقول ونعيد، وكل مرة نذكر الناس ونقول إنه ينبغي أن يحفظ الناس المنظومة، ينبغي أن يحفظ الناس المنظومة، وهي سهلة جدا. هذه المنظومة مباركة يا جماعة الخير، هذه المنظومة مباركة، من دخل فيها بحب استفاد منها فائدة عظمى، استفاد منها فائدة قلبية قبل أن يستفيد فيها أو منها فائدة عملية تتعلق بعلم الرسم. أنا عاوز من الجميع وهو جالس في هذه المحاضرة أو أي محاضرة تتعلق برسم الكتاب أن يفتخر بهذا العلم وأن يستشعر عظمة هذا الكتاب، كتاب لقي العناية بإذن الله عز وجل وتوفيقه وامتنانه وبما تكفل سبحانه وتعالى من حفظه للكتاب، لقي عناية لم يلقها كتاب قبله ولن يلقها كتاب بعده أبدا. احنا بنقول في جميع الكتب، لكن لما نخصص كذلك نقول حتى في كتب الله السابقة لم تلقى ولا جزء صغير من هذه العناية، لأن الله وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتبهم، الله وكل إليهم حفظ كتبهم، فقال بما استحفظوا من كتاب الله. أما نحن المسلمين فأنعم الله علينا نعمة عظيمة بأن حفظ لنا كتابه الكريم، فقال جل شأنه مؤكدا بأكثر من تأكيد، خلي بالك مش تأكيد واحد، لا ده أكثر من تأكيد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللام لم تأتي كده وخلاص، إنما تأتي لتؤكد شيئا في نفوس المتلقين حتى يعلموا أن الله هو الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب. فمهما رأينا ومهما سمعنا لابد ألا نستغرب أبدا من عناية المسلمين بكتاب ربهم جل وعلا، ولابد أن نفخر ونستشعر هذه العظمة في قلوبنا ونحن نحضر أو نقرأ في مثل هذه العلوم. والله العظيم إني أستشعر رقة في قلبي وإقبالا على الله عندما أقرأ في هذه العلوم أكثر من كتب المواعظ والرقاق، لأن هذه موعظة عملية. الله الكريم المتعال سبحانه وتعالى أنعم علينا بالإسلام أولا ثم أنعم علينا بالقرآن ثانيا، فلله الحمد والمنة. لما تستشعر إن ربنا جابك أتى بك كده أنت فلان ابن فلان حتى تجلس ساعة ولا ساعتين تتعلم فيها أشياء الناس عزفوا عنها وبل لا يسمعون عنها، لو قلت لأحدهم تعال لتعلم الرسم هيفتكر الرسم، الرسم أرسم حاجة، لكن الله الكريم فضلنا وأكرمنا كرامة منه سبحانه وتعالى، لا لشيء عندنا ولا لشيء في نفوسنا إلا أنه الجواد الكريم سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء، فمن رحمة الله بنا أن أتى بنا إلى مثل هذه الدورات والدروس والعلوم الجليلة، حتى إذا لقينا الله عز وجل نلقاه بإذنه وكرمه وهو راض عنا لشدة اعتنائنا بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، وألا يقطعنا أبدا عن كتابه الكريم تعلما وتعليما وتدريسا ودراسة وتدبرا وحفظا وقراءة وعملا ودعوة وبذلا وخدمة، وأن يجعلنا في ذلك كله من المخلصين، وأن يجعل هذه العلوم في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ولمن له حق علينا من المسلمين ولمن وصانا بالدعاء، وأن يجعل جزيل الأجر والمثوبة لشيخنا العلامة الشيخ محمود فرج عبد الجليل، وأن يصله هذا الثواب في قبره فيضيئه، اللهم آمين. وأن يكتب أجر مشايخنا الذين علمونا ودعمونا ودفعونا لمثل هذه العلوم، وعلى رأسهم شقيق الروح الشيخ الدكتور معاذ صفوت، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، في ربوع الكون نسمو من هدانا، خطوات الشاطب فاقت رؤانا، معهد يزدان نورا قد كسانا، يا كتاب الله جئنا بالحنين، نرسم الأفعال في الخطو الأمين، نرتوي بالفضل من حب مكيني.